لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اليوم يوم الجمعة حجاج بيت الله في صعيد منى، وغدا يوم السبت إن شاء الله هم على صعيد عرفات. فإذا غربت شمس يوم السبت باتوا على صعيد مزدلفة، فإذا أشرقت الشمس من يوم الأحد يوم النحر يوم العيد انتقلوا إلى منى، فرموا جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم نحروا الهدايا والأضاحي تقربا إلى الله، ثم حلقوا رؤوسهم أو قصروها، ثم أفاضوا إلى البيت العتيق. لما يصنعون ذلك على هذا الترتيب؟ طاعة لله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. الحج يعلمنا أن العبادة المقبولة عند الله لا بد فيها من التقيد بزمانها ومكانها وكميتها وكيفيتها، وقبل ذلك كله إخلاص النية لله عز وجل، التسليم لله عز وجل، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هو مقتضى قول القائل منا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فلا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثاني هذه المعاني التي نتعلمها من الحج توحيد الله عز وجل. الحج خلال المناسك كلها يعلمنا أن توحيد الله هي الغاية التي من أجلها خلقنا. ليس ديننا رسوما وأشكالا طقوسا كما يظن بعض الناس، لا والله، بل ديننا توحيد يذكر قلب المؤمن أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولذلك أول ما يدخل في المصحف يوحد الله عز وجل، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما واصفا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ركب ناقته القصراء فلما استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ينفي عن الله الشريك، يثبت أن الحمد لله وحده والملك لله وحده والنعمة لله وحده جل جلاله، يهل بالتوحيد. ثم بعد ذلك يطوف بالبيت العتيق، ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما بسورتي التوحيد، سورة الكافرون وسورة الإخلاص. ثم بعد ذلك صعد على الصفا صلوات الله وسلامه عليه، ماذا قال؟ قال شهادة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهكذا في يوم عرفة كان خير دعاء أن يقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. توحيد الله عز وجل يصحب الحاج في مناسكه كلها، في أحواله كلها، يجهر بتوحيد ربه جل جلاله. ثالث هذه المعاني أيها المسلمون عباد الله، تعظيم حرمات الله عز وجل، تعظيم شعائر الله ذلك. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تعظيم شعائر الله أن الحاج من مسافة بعيدة يتجرد من عادته، يتجرد من ثيابه، يحصر عن رأسه فلا عمامة ولا قلنسوة ولا غير ذلك، يدخل مكة في إزار ورداء حاصرا عن رأسه معظما حرمتها، لا يعبد شجرها، لا ينفر صيدها، لا يختلي خلاها، لا يلتقط لقطتها إلا على سبيل التعريف بها. كل ذلك من باب تعظيم هذا البلد الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فإن تعمل أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أحلها لنبيه ساعة من النهار ولا تحل لأحد بعده. ما أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. يعظم الكعبة المشرفة، يستمن ركنها اليماني وحجرها الأسود، يطوف بها مكبرا مهللا، ولو استطاع فإنه يضع خده على جدرانها كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يقول: ها هنا تسكب العبرات. نعظم حرمة البيت العتيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عظموا حرمة هذا البيت. ثم بعد ذلك إذا انتقل الحاج إلى المدينة فهو كذلك معظم لحرمتها، يعلم أنها بلد لا كالبلاد، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، فهي حرام من عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. من تعظيم حرمة المدينة تعظيم حرمة أهلها، ألا تؤذي أهلها، ألا تسوق إليهم سوءا أو تسبب لهم ضررا. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. ثالث هذه المعاني التي نتعلمها من الحج أيها المسلمون عباد الله: محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ونجانا من الضلالة، وعلمنا من الجهالة، وبصرنا من العمى. هذا النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه، نتعلم ممارسة محبته عملا في مناسك الحج. ولذلك كان السيد الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر رضي الله عنه يعلمنا أن حقيقة الدين اقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا الحجر الأسود حجر من الأحجار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عظمه، استلمه بيده ولثمه بشفاهه المباركة صلوات ربي وسلامه عليه. ولما اشتد زحام الناس كان يلمسه بمحجنه بالعصا المعقوفة التي يحملها، ثم لما اشتد الزحام كان يشير إليه مكبرا. عمر رضي الله عنه يعلمنا أن نصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أني رأيته يقبلك ما قبلتك. هذه حقيقة الدين، استسلام لله عز وجل، اقتداء بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الفقه في الدين والثبات واليقين والاقتداء بخير المرسلين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا أن غدا إن شاء الله هو خير أيام السنة بإطلاق، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. مطلوب منا أولا صيام هذا اليوم المبارك، فإنه غنيمة باردة والأجر فيه عظيم. وقد قال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: احتسب على الله في صيام يوم عرفة أن يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة باقية، خاصة في مثل هذه الأيام التي يطول نهارها ويشتد الحر فيها، فإن الأجر على قدر النصب، فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا. ثانيا، في يوم عرفة أكثروا من التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمات المباركات التي فيها ثناء على الله عز وجل، وهي التي يسميها أهل العلم دعاء العبادة، فإن الدعاء نوعان: دعاء مسألة تسأل الله عز وجل كذا وكذا، ودعاء عبادة تثني على الله عز وجل بتسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله. يوم عرفة خصوه بالتهليل. ثالثا، أكثر من الدعاء: ادعو لنفسك، ادعو لزوجك، لذريتك، لوالديك، لأرحامك، لأصحابك، لإخوانك، من أوصاك بالدعاء. ادعو للمسلمين في المشارق والمغارب بأن يكشف الله الكرب عنهم وأن يزيل الضر عنهم. ادعو لإخوانك المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس بأن يسدد الله رميتهم وأن ينصفهم من عدوهم ومن شيعة عدوهم. قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ الحجاج والمعتمرين وأن يردهم سالمين غانمين. اللهم إنا نسألك أن تغير حالنا إلى أحسن حال. اللهم أبدلنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزا، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما، وردنا إلى دينك رب جليلا، وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، وأعزنا ولا تذلنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا عنك وارض عنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها ديننا، وتبين بها وجوهنا، وتزكي بها عملنا، وترفع بها شاهدنا، وتحفظ بها غائبنا، وتدفع بها الفتن عنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حيبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أعد علينا هذه الأيام المعلومات ونحن في خير حال، ونحن في أمن وأمان وسلام وإسلام. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخية رخية وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ارحمهم كما ربينا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم إنا نسألك لإخواننا في غزة وفي السودان وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي إريتريا وفي الإيغور وفي أراكان وفي كل مكان، نسألك لهم فرجا قريبا وصبرا جميلا. اللهم أحسن خلاصهم، اللهم فك أسرهم، اللهم عجل فرجهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، وغير حالهم الى احسن حال يا ارحم الراحمين. اللهم احل علينا في ساعتنا هذه رضوانك الاكبر الذي لا سخط بعده. اللهم اجعل وجوهنا جميعا من الوجوه الناظره الى وجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الديون واغننا من الفقر. اللهم اقض عنا الديون واغننا من الفقر. اللهم اقض عنا الديون واغننا من الفقر برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا الدعاء ومنك الاجابه، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوه الا بك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.